رباه بذكرك أعرف ذاتي، رباه بذكرك أعرف ذاتي، حين أنادي يا مولاي هب لي هدايا أنت رجايا. رباه بذكرك أعرف ذاتي، رباه بذكرك أعرف ذاتي، حين أنادي يا مولاي هب لي هدايا أنت رجايا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رسالة النور اليوم بعنوان انتظار التفرغ، ولا أقصد به أن يتفرغ الإنسان لكي يأخذ قسطا من المال في تفرغه في العمل، لا لا لا أقصد هذا أبدا، إنما أقصد أن الإنسان يحيل كلما طلب منه عمل من الأعمال أو كلما ذكر بطاعة من الطاعات يقول لك عندما أتفرغ أعمل هذا العمل. الحكمة التي علمنا إياها مشايخنا رحمهم الله، رحم الله منهم الأحياء والأموات، أنهم كانوا ينقلون عن حكم ابن عطاء الله السكندري أنه كان يقول إحالتك الأعمال على وجود الفراغ من رعونات النفس. إحالتك أي أنت أيها المسلم عندما تحيل الأعمال، تحيلها تؤخرها إلى وجود الفراغ إلى أن تتفرغ، فهذا الفعل هو من رعونات النفس، والرعونات يعني حماقات النفس. لذلك ينبغي أن ننتبه إلى هذه القضية الخطيرة. نحن اليوم نستمع إلى مواعظ كثيرة، إلى من يذكرنا من العلماء، من الوعاظ، من الناصحين، من أهل الخير، من أهل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. الذكر اليوم متوافر بفضل الله تبارك وتعالى حيثما سرنا. أين هو واقع العمل منا؟ هل نحن نؤجل أم أننا نلتزم أم أننا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه؟ لأننا أحيانا نجد الطالب إذا قيل له عليك أن تلتزم، عليك أن تؤدي الصلاة في وقتها، عليك، يقول فقط أنا عندما سأتخرج بإذن الله تبارك وتعالى سأكون ملتزما. البنت المسلمة يقال لها أن الله تبارك وتعالى قد فرض عليك هذا الحجاب، يعني التزمي بأمر الله تبارك وتعالى، تقول عندما يعني أتخرج، عندما أتزوج، عندما أصبح أما بإذن الله تبارك وتعالى ألبس الحجاب. بعضهم يعني يربط الأمور بمستقبل الأيام وهو لا يدري ما الذي يعني حادث له في هذا المستقبل. بعضهم يقول عندما أتزوج أفعل كذا، عندما أتحصل على كذا أترك هذه المعصية. بعضهم قيل له يعني أترك مثلا شرب الدخان، أترك مثلا فعل المعاصي كذا، يقول لك نعم إن شاء الله بعد فترة من الفترات يعني أترك هذا الأمر، لعل الله تبارك وتعالى أن تأتي الأيام التي أنتصر فيها على نفسي. نحن نتكلم عن التفرغ، انتظار التفرغ هو نوع من الحماقات، لا يقبل من المسلم أبدا أن ينتظر هذا الأمر، بل عليه أن يبادر بالأعمال وأن يسارع إلى فعل الخيرات والطاعات. لماذا سمي الذي يؤجل العمل إلى حالة الفراغ، لماذا سمي ذلك من رعونات النفس أي من حماقاتها؟ هناك عدة أمور يعني ينبغي أن نتفق عليها، وأعتقد أن العقلاء من الناس يتفقون معنا على هذه القضايا. أولا، أن الإحالة هذه إلى المستقبل هو أنه يحيل على أمر لا يملكه. أنت عندما تطالب اليوم بأداء فريضة الصلاة، أو تطالب الأخت المسلمة بارتداء يعني لباسها الشرعي، فتحيل ذلك على الفراغ، هي تترك ما تملكه من أداء هذا الفعل، من القدرة التي أعطاه الله تبارك وتعالى إياها، وهذا الاختيار الذي أعطاه الله تبارك وتعالى إياها، تترك ذلك إلى أمر لا تملكه. والذي يترك ما يملك إلى أمر لا يملكه هو في الحقيقة يتصرف تصرف يعني لا يمكن أن يوصف إلا بأنه نوع من عدم الرشد وعدم السداد. الأمر الثاني وهو ينبغي أيضا أن نتفق عليه، أن هذا الإنسان الذي قيل له عليك أن تفعل كذا، لماذا لا تلتزم بكذا، لماذا لا تقوم بهذه الواجبات، يقول لك عندما أتفرغ، عندما أنتهي من كذا. هذا الإنسان في الحقيقة يعني كأنه وثق بنفسه. من الذي ضمن لك أنك عندما تتحصل على هذا الفراغ ستكون هذه النفس مستعدة لطاعة الله تبارك وتعالى؟ قد تتحصل على فراغ في يوم من الأيام، لكن عندما ترجع إلى نفسك تجد هذه النفس يعني ليس عندها هذه القوة، ليس عندها هذه الطاقة، ليس عندها هذا الاندفاع إلى طاعة الله تبارك وتعالى. أنت اليوم عندك من القوة والطاقة والاندفاع إلى طاعة الله، فعجل وبادر بالخيرات، عجل وبادر بالطاعات، عجل وبادر بترك المنكرات وترك المعاصي. أما أن تقول أن تؤخر ذلك إلى زمن التفرغ، فأنت في الحقيقة كأنك تثق بنفسك، ولا يوجد عاقل من العقلاء يثق بنفسه في مستقبل الأيام، لأن القلوب بيد الله والنفوس بيد الله تبارك وتعالى. وهذه العزائم التي تأتينا إنما هي محظ فيض رحمة من الله تبارك وتعالى. هناك أمر ثالث أيضا يجعلنا نتهم الذي يرتكئ على وجود الفراغ أنه تارك للحزم. الحزم هذا اليوم في أعمال الناس ماذا يقولون؟ يقول لك لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، ويعتبرون أن من يؤجل عمل اليوم إلى الغد إنما هو يتصرف تصرف لا يليق به، لا يليق يعني بعقله ومنطقه، لأنه عباه هو سينقل هذا الحمل من هذا اليوم سينقله إلى اليوم إلى غد. فإذا كان في هذا اليوم هو في حالة عجز عن حمل يوم واحد، فهو عن حمل يومين أو عن حمل ثلاثة أيام سيكون بطبيعة الحال أعجز. ولذلك ترك الأمور إلى حالة التفرغ هو فيه نوع من ترك الحزم مع النفس، وهذه النفس لا يمكن أن تستقيم على أمر الله ولا على طاعة الله إلا بأن تتخذ معها سبيل الحزم وسبيل الاجتهاد وسبيل المصارعة وسبيل المبادرة إلى طاعة الله تبارك وتعالى وإلى رضاه. أيضا يعني إذا نظرنا إلى واقع الناس تجاه أمر الفراغ هذا أو أمر التفرغ، من خلال الاستقراء لواقع الناس سنجد عندنا ثلاث أصناف من الناس: صنف رزقهم الله تبارك وتعالى تفرغا في أوقاتهم، ومنحهم الله تبارك وتعالى تلك القوة على الطاعات، فاستثمروا كل ساعات أيامهم، كل ساعات تفرغهم فيما يعود عليهم بالخير، إما في عمل الدنيا أو في عمل الآخرة، استثمروا هذا الأمر فيما يعود عليهم وعلى الناس من حولهم بالخير والمنفعة، لا يعرفون البطالة أبدا، حتى الراحة التي يرتاحونها، حتى يعني حتى الاستجمام الذي يستجمونه تجد دائما يعني يستثمرونه فيما يعود عليهم بالخير، فيما يعود عليهم بالخير على أنفسهم، على أولادهم، على أسرتهم، على الناس، يتعلمون أمرا مفيدا للناس وللبشرية جمعاء. هؤلاء ناس يمكن أن نعتبرهم من الموفقين في هذه الدنيا. صنف رزقه الله تفرغا، وفي نفس الوقت هو استفاد من هذا التفرغ وملأه بالخيرات والأعمال والصالحات وبالقربات بين يدي الله تبارك وتعالى. صنف آخر رزقه الله تفرغا ووقتا، ولكنه لم يستثمر هذا الوقت في طاعة الله تبارك وتعالى، هذا هو المغبون الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالغبن. يعني قال عليه الصلاة والسلام نعمتان، أو في الحديث الصحيح نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. يعني الناس اليوم الذين منحهم الله هذه الصحة ورزقهم الله أيضا فراغا في أوقاتهم لم يستثمروا هذه الصحة في طاعة الله عز وجل، ولم يستثمروا هذا الفراغ فيما يعود عليهم بالخير والنفع وتعظيم الحسنات في يوم القيامة، هذا إنسان مغبون. إذن من رزق فراغا ولم يعمل فيه بما يتناسب من طاعات أو أعمال أو استفادة في عمل الدنيا أو في الآخرة كما قلت، لم يستفد من هذا الوقت، وإنما أضاع. اليوم بعض الشباب يسمونه يريدون أن يقتلون الوقت قتلا، وكأن الوقت يعني كائن حي يقتلونه بإضاعته فيما لا طائل من ورائه. صنف ثالث ليس عندهم فراغ، لكنهم اشتغلوا وانغمسوا في الحياة الدنيا ولم يعملوا بطاعة الله تبارك وتعالى. يعني تجده يخرج من الصباح إلى المساء يعمل، يشتغل، يكدح، لكنه هذا العمل لا بدون شك وقربة إلى الله تبارك وتعالى، ليسد الإنسان حاجته وليستغني عما في أيدي الناس، لكن لا ينبغي أن يكون هذا العمل متناسب متناسق متوازي مع طاعته لله تبارك وتعالى. أي عمل يشغلك عن أمر الصلاة لا بركة فيه، أي عمل يشغلك عن أداء حقوق الآخرين لا بركة فيه. إنسان ينشغل بالعمل ولا يؤدي بر الوالدين، ولا يعرف صلة الرحم، ولا يعرف حقوق الجار، ولا يعرف تربية الأولاد، مشغول من صباحه إلى مسائه في أمور الدنيا، هذا الإنسان ليس عنده فراغ، نعم، لكنه إنسان محروم، لم يستثمر هذا الوقت أو لم يقسم هذا الوقت الذي عنده ما بين الأمور، يعني يؤدي الفرائض ويجتنب المحرمات ويؤدي حقوق الآخرين عليه، وفي ذات الوقت يسعى فيما يعود عليه بالخير في الدنيا والآخرة. نحن نحتاج أن يكون لدينا توازن، لا يمكن بحال. يعني رسالتي إليك أيها المستمع الكريم، أيتها المستمعة الكريمة، رسالتي إليك انتبهي، انتبه، لا تؤجل الطاعات، لا تؤجل الالتزام، لا تؤجل التوبة والعودة إلى الله تبارك وتعالى، لا تقل أنني سأؤجله يوم كذا أو يوم كذا. انتبه، كلما سمعت عن خير وعن طاعة وعن قربة فلا أقل من أن تنوي بقلبك أن تتمكن منها، إن لم تستطع بمالك، إن لم تستطع بجهدك، انوي بقلبك أن تشارك أصحابها بنيتك الصالحة. وقد قال صلى الله عليه وسلم عندما سار في غزوة تبوك، يعني ما سرنا، ما قطعنا واديا ولا سرنا مسيرا، تحدث عن قوم إلا وشاركون الأجر، حبسهم العذر. يمكنك أن تعظم أعمالك وتعظم حسناتك بهذه النية الطيبة، تعجل إلى الله تبارك وتعالى، تسارع في الخيرات، تبادر إلى عمل الصالحات، ولا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. وتذكر معي قول حبيبك صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، غناك قبل فقرك، فراغك قبل شغلك، حياتك قبل موتك. هذه أمور ينبغي لنا أن ننتبه إليها. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا على أنفسنا، وأن يعيننا على أداء شكر نعمة الصحة ونعمة الفراغ ونعمة الوقت، وأن يجعلها جميعا في سبيله ملأ بالطاعات والقربات التي ترضيه عنا سبحانه وتعالى. والله عز وجل ولي التوفيق والسداد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء قادم إن شاء الله. ربه بذكرك أعرف ذاتي، ربه بذكرك أعرف ذاتي، حين أنادي يا مولاي هب لي هدايا أنت رجايا. ربه بذكرك أعرف ذاتي، ربه بذكرك أعرف ذاتي، حين أنادي يا مولاي هب لي هدايا أنت رجايا. هب لي هدايا.